إِنَّ رَبَّكَ بِكَ لَشَدِيدٌ. でも。 あの、その。 أحمد جاد اللي بيكلمك ده بقى. الله يكرمك. الله يفتح عليك يا رب. الله يقويك يا رب. الله يفتح عليك. Oh, my God. فلينظر عليك يا أخي. تعرف بس هذا عظمة خالص. الله يزيدك يا أمير. فلينظر الإنسان مما أغلق. خلق مما لا

وعايزين العينين لوحدها كده وشكلها لنا العينين لوحدها. انت كل ما بتكش فينا كده بتحلم ده عربي عربي اكيد تركع عربي عظيم Yeah. عجيب السبت بقى يا رب قوي يا رب التحليل بس عليك لم يفرق كثيرا Allah.